فقال ربي سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا بالقراءة. وقال ربي سبحانه وتعالى: أنا أقول لأحبائي في فرض الحج، متى فرض الحج؟ عام كان فيه إيه؟ نعم أحسنتي، فرض سنة 9 هجرية فعلا، فرض الحج هكذا فريضة ثابتة. نقول الحج كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في هذه الآيات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. حديث متفق عليه. إذن الحج فريضة من الكتاب والسنة وبإجماع العلماء، يعني من أنكر فرضيته فكيف يكون مسلما؟ من تركه بإقراره بفرضيته فليس بكافر، ولكنه مقصر في حق أداء فريضة، لابد أن يعجل في الأداء بهذه الفريضة. ولذلك نقول يمكن لأن النفوس جبلت دايما على أنها الاستقرار وحب المكان اللي الإنسان عايش فيه وعدم مفارقة الأوطان وكذا، رغب الشارع في الحج ترغيبا شديدا وجعل له فضائل عجيبة كثيرة. لو الإنسان تذكر فضائل الحج كده لتعلق قلبه بهذه الزيارة، ولتمنى أن يكتب له الحج في كل عام. اللهم اغفر وارزقني وإياكم يا رب العالمين. ولذلك هنا وقفات مع الحج في التشويق الأحبائي. أول وقفة من هذه الوقفات وقفة وسارع ولا تتأخر. الإنسان يسارع طالما الإنسان عنده إمكانية لقضاء الحج، عليه أن يسارع لأنه لا يدري متى تأتي بها، بماذا تأتي الأيام، فعليه أن يسارع بأداء هذه الفريضة التي هي ركن أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. يقول ربي: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بقية الآية تقول إيه؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني الأمر شوف يقول لك حجي ولو عندك الإمكانية وما بتحجيش وتتركي هذا الركن. يقول ربي: ومن كفر فإن الله غني على العالمين. في أمر تعجيل الحج طبعا، في أمر التعجيل في الطاعة يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وهل هناك أعظم مسارعة إلى أن الإنسان يؤدي إلى المسارعة لفريضة الحج؟ هل هناك عمل أعظم من هذه الفريضة؟ هل هناك عمل أعظم من الإنسان يخرج من بيته، يخرج إلى بيته مرة ثانية كي مولده أمه؟ الأمر في أمر الحج ده نعمة من نعم ربي، اللهم لا تحرمنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يحاول يجتهد إنه يعد للحج ده، ولأنه لا يدري لو أخر الحج ده إيه اللي يعرض له، يتعرض له فوات الصحة، فوات الفلوس، فوات الصحبة، فوات المحرم، كل الأمور اللي هي المفروض إنه بتبقى ترافقه في هذه الرحلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، كما جاء في الحديث الذي صحح حسنه الألباني. ممكن يكون الإنسان يحج الإنسان ليه؟ لأنه قد يمرض ما يقدرش يأدي الحج، قد الفلوس اللي طلع بها الحج دي يحتاج لها احتياج شديد، يبقى الأمر فيه، يبقى المفروض الإنسان يتعجل طالما يتوفر له الإيه؟ إمكانيات الحج. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت، شوف الأمر شديد إزاي، لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظر من كانت له، شوفي ده تأكيد على الحج، من كانت له جدة يعني عنده مال يعني ولم يحج، عنده القدرة ولم يحج، فليضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين. اللي عنده إمكانية للحج كما يقول عمر، لكنه يتأخر يعني يجي في الشتاء. في بعض الناس يا جماعة تقول لك لا مش هقدر أحجي دلوقتي عشان الدنيا حر، لا الفترة دي لا ما هقدرش أحج عشان أنا طالع السنة دي صيف مش عارفة صيف فين، لا مش هقدر أحج عشان مش فاضي كذا أو كذا، في حاجة كثيرة يعني. ويقول علي رضي الله عنه استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. يعني لو قدرت تكثري من الطواف بالبيت أكثري من الطواف بالبيت، لأنه يأتي يوم يرفع هذا البيت مش هتشوفوه مش هنشوفه، فالأمر شديد نحرم منه. ويقول الحسن لا يزال الناس على دين الله ما حج البيت واستقبلوا القبلة. يعني في يوم مش هيعرف يحج ولا يستقبلوا القبلة، أيوة يأتي يوم هذا على آخر الزمان لو متنا على ذلك، نسأل الله العفو والعافية أن نموت قبل ذلك يا رب العالمين. إذن الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أمرونا بالمسارعة، وقبل ذلك قال ربي في كتابه في الطاعات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إن الإنسان لابد أن يسارع في المغفرة. ما هو فضل الحج؟ كفى فضلا ونعمة أن الحج يهدم ما كان قبله، كل اللي قبل الحج يتغسل، تروح تحجي وربنا سبحانه وتعالى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما جعل الإسلام في قلبي، عمرو بن العاص قال إيه لما دخلت الإسلام يعني، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، شوفي وجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يدك فلأبايعك، فبسط يده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقبضت يدي، النبي فرض صلى الله عليه وسلم إيده وهو قبض إيده، فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو، تقبض يدك لي يا عمرو، قلت أشترط مسألة، أنا دخلت الإسلام السنة مش هبايع دلوقتي إلا ما أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال قل أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يا سبحان الله، ينزل يغفر الإنسان ويرجع كي مولدته أمه كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري المسلم معذرة. من فضل الحج، وهو النقطة الثانية، أن الحج طهارة من الذنوب، غسيل يعني. يعني شوف الإنسان كل يوم يقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. الحج من سرعة ما يطلع من بيته وما يرفع عليك إلا بيغفر ذنوب، يضع عليك تكتب له فضل وأجر. طول ما هو خارج من بيته الحاج يخوض في الرحمات. الحج فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى. الحج طهارة من الذنوب. شوفوا الذنوب في الحديث، قيل يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لفظ البخاري، لفظ المسلم، من أتى هذا البيت يشمل العمرة، يعني هو جاي للعمرة، من حج أو اعتمر فلم يفسق ولم يرفث كما قال بيرجع من، خاصة يعني في حديث هذا الحديث كان خاص بالحج، يرجع من البيت كيوم ولدته كيوم ولدته أمه، أي يعني يخرج يرجع إلى بيته مولود جديد ليس عليه ذنب. الحج من فضله أنه أفضل أعمال البر، أفضل القربات. وعلشان كده لو يقدر الإنسان، الإنسان عنده إمكانية إن هو يتوفر له الحج ويسارع ويجتهد، ولو لم يبلغ يبلغ بالنية، يبلغ بالنية. يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة سئل النبي أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحديث متفق عليه. أفضل الأعمال عند الله عز وجل أفضل القربات، أفضل الأعمال الصالحة انك تخرج من البيت بنية الحج، سواء رجعتي ولا ما رجعتيش، سواء رجعتي او ما رجعتيش. لو رجعتي، لو ما رجعت، لو الانسان ما رجعش غفر له رب ذنبه ومات على ذلك وبعث على ذلك. اذا كان محرما بعث وهو يلبي، سبحان الله. اذا رجع بيتي وصل الى بيتي بسلامه الله فانه رجع بشهاده ميلاد جديده ليس فيها اي ذنب. الحج من افضل الاعمال، ولذلك كنا نقول سبحان الله، اللهم من علينا بحجه مبرور، حج المبرور يا رب العالمين. فضل الحج المبرور، ما هو فضل الحج المبرور بقى؟ ان الانسان يخرج يحج ويكون يرجع حج، ويكون حج مبرور، حج فيه طاعه، حج فيه اخلاص لله عز وجل، حج يتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حج يكون في حسن الخلق، حج يكون في مال وحلال، حج يكون متعاون مع الناس في هذا الطريق. فضل الحج المبرور كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لو رحت عمرة ومن عليك ربي بعمرة تانية بيكفر لك ما بين العمرتين. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما هو الحج المبرور؟ قيل الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل الحج المبرور هو الحج المتقبل، وقيل الحج المبرور الذي لا رياء فيه ولا سمعة، وقيل الحج المبرور هو حج لا رفث فيه ولا فسوق ولا جنة. ما تروحيش تتخانقي مع صاحبتك هناك، ما تروحيش تتخانقي على الأوضة، ما تروحيش تتخانقي على الأكل، ما تتخانقيش على السرير، ما تتخانقيش على المكان في السيارة، ما تتخانقيش على المروحة، ما تتخانقيش على المكيف، ما تبقاش فيه جدال. يعني تصبري على كل مسائل أمرك لحد ما ترجعي، عشان يكون هذا الأمر أو الأجر كاملا. وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفز فيه ولا فسوق. وقيل علامة بر الحج، علامة إن حجك يبقى مبرور، قيل أن يرجع الحاج أو المعتمر وهو بعده خيرا، أن يرجع الحاج والمعتمر وهو أفضل بكثير مما كان عليه، ولا يعاود المعاصي بعد رجوعه، ولا يعاود المعاصي بعد رجوعه. قيل أيضا في هو الحج عن حسن البصري قال الحج المبرور أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا. شايفة ازاي؟ يكون الإنسان يقول ده حج مبرور، إنه يرجع أفضل بكتير، أعماله تبقى صالحة، مقبلا على الله، طائعا لله عز وجل، يزداد بعده خيرا، لا يعاود المعاصي. قيل يرجع إلى الدنيا وهو زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقيل الحج المبرور كل ذلك. وقيل الحج المبرور هو إطعام الطعام وطيب الكلام، عشان يكون حجك مبرور إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام. والصحيح أن الحج المبرور يشمل كل ذلك، لأن ممكن جدا الناس بتروح تحج لكن طول ما هم في الحج قاعدين يتخانقوا، وده وارد للأسف، إن هم قاعدين في خلاف وشقاق دائما على الحج، دائما على الحج، في قصدي في الحج. فهذا الأمر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي المفروض الحج المبرور يشمل كل ذلك حتى يكون الحج مقبولا عند الله. من فضل الحج يا جماعة أن الحج أفضل الجهاد، كما عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج المبرور. المرأة لو عايزة تجاهد، جهاد المرأة هو الحج المبرور، جهاد المرأة والصغير والضعيف الحج المبرور. يعني بالضبط كده يعدل ان الانسان خرج مجاهدا في سبيل الله. الحج جهاد المرأة عندما قالت قلت يا رسول الله الا نغزو، سيدة عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم الا نغزو ونجاهد معك يا رسول الله، عايزة تغزو، عايزة تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها لكن احسن الجهاد، قال لها لكن احسن الجهاد وأجمله الحج، الحج المبرور. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. قالت إيه بقى السيدة عائشة؟ قالت إيه بقى الحديث سمع دلوقتي لما قلت دلوقتي؟ قالت إيه؟ أيوة أيوة سوسو. قالت إيه؟ ها؟ يعني ما تسيبش عمل ما تحبي، يعني طالما يتيسر لها الأمر ربنا سبحانه وتعالى يمكنها من المسألة، يبقى ما تتركش هذا الفضل الكبير، فضل من الله سبحانه وتعالى. قيل أيضا، ولذلك قيل الحج هذا الكبير والضعيف والمرء. الحج ينفي الفقر، اللي عايز ربنا يعني من ضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أصحاب الألباني: أليم الحج والعمرة. الآن البعض اللي بيقول إيه بلاش الحج والعمرة، فبالنسبة هذه الحديث قال: أليم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث. الحديث الحديث صحاح الألباني في سلسلة الحديث الصحيح. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: تابعوا بين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحليل والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب إلا إيه؟ الجنة. الحج فضل تاني؟ أيوة نعم. قيل من فضل الحج إن فضل النفقة في الحج، شوفوا انظروا فضل النفقة في الحج كما جاء في الحديث الصحيح، قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. كل ما تنفق شيء في الحج يضاعف لك الأجر من الله سبحانه وتعالى. النفقة في الحج مضاعفة. من فضل الحج أيضا إن دعوة الحاج مستجابة. الحج يدعو يخرج من ساعة ما يخرج من بيته وينوي الحج، ودعوة الحاج مستجابة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. يعني أول ما تخرج من بيتي كنت ناوي الحج، أنت بيتي وافد ضيفة الرحمن. تعرف مش نقول ضيف الرحمن، هو حقيقة ضيف الرحمن، وفد الرحمن، وفد الله. دعاهم فأجابوه وسألوهم فأعطوه. يبقى كل الأكثر من السؤال في الحج والعمرة، فإن دعوتك في الحج والعمرة بفضل الله عز وجل مستجابة. الحاج من فضل الحج علينا يا جماعة إن الحج في ذمة الله. لو خرجت للحج فأنت في ذمة الله وحده. يقول في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، ضامنين على الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله راح يصلي، هو في ذمة الله، يعني في كنف الله، في رعاية الله، في حفظ الله. ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. الحديث صححه الألباني في صحيحه. يعني الحارج الخارج في الله ده خلاص تخرج فين؟ في بالضبط خارج في سبيل الله. حديث العظيم في فضائل أيضا الحج، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. شوف عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل خطوة تطأها أو تطأها راحلتك، يعني يكتب الله لك بها حسنة، سواء ماشي على رجلك أو على دابة. كل خطوة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بك الملائكة فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أي يعني الذنوب متركبة، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا، غسلها ربي عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخر لك، وأما حلقك الرأس فإن لك بكل شعرة تسقط منك حسنة. فإن طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، كما رواه الطبراني وحسن بن الألباني. كل خطوة من خطواتك من ساعة ما بتخرجي البيت وتقفل باب بيتك وتخرجي للحج تخوضي في الفضل والنعم والكرم الله مرزقنا. ولذلك المفروض الإنسان لا يحرم نفسه من هذه الأجور، الأجور جاهل في ذلك الأمر. ونقول الحج واجب على الفور. اختلف العلماء هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ يقول أهل العلم أظهر القولين وأليقهما بعظمة الخالق سبحانه وتعالى أنه بوجوب أوامره الحج على الفور، إن الإنسان يعاني ويسارع الحج على الفور لا على التراخي، لقول ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ولقول ربي وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ولذلك ستسرعين. فنقول كذا في التشويق، ما زلنا في التشويق بالحج، نقول إليك إلهي قد أتيت منبيا فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجدتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا، أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا، إلهي إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا، اللهم اغفر لنا حجة هنية وارزقنا الحج هذا العام يا رب العالمين. وإذا لم تكتب لنا الحج، وإذا لم تكتب لنا الحج في هذا العام فاكتب لنا من نيتك، فإنك تعلم وحدك أن القلوب معلقة بهذا الأمر، وأن القلوب تهفو إلى هذه الخطى، وأن القلوب تهفو إلى الطواف ببيتك، وأن القلوب تهفو إلى السعي بين الصفا والمروة، وأن القلوب تهفو إلى وقفة عرفات وإلى مزدلفة وإلى رمي الجمرات وإلى البقاء في هذه الأيام المباركات. فاللهم إن كنت كتبت لنا حجة من هذا العام فاكتب لنا حجة مباركة مبرورة، وإن لم نكن ممن وقفنا في هذا المكان فاكتب لنا الأجر يا رب العالمين بالنوايا الصالحة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقني وإياكم حجة هنية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ارحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.